شيخ الإسلام رحمه الله أيضا له تفصيل أكثر لعلنا نشير إليه في هذه العجالة. فيمكن القول من بعض النقول التي استفدناها من كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، يمكن أن يقال أيضا الملاقات، يعني لما جاء الآيات التي تثبت اللقاء، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، من كان يرجو لقاء ربه، قول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. المقصود هناك نصوص جاء فيها اللقاء، أن العبد يلقى ربه. فبين الشيخ رحمه الله أنه أيضا لا يشترط في اللقاء ولا الملاقات، لا يشترط ماذا؟ المماثلة، لا يشترط المماثلة. وهذا جاء يعني كثير في القرآن، قال تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلا يلزم من اللقية ماذا؟ لا يلزم من اللقية المماثلة. أيضا ذكر في هالمسألة من باب التفصيل أن العلماء لهم كلام في قضية استواء الرب سبحانه وتعالى العرش، هل يلزم منه المماثة أو يقال استوى العرش بغير ذلك، بغير مماثة ولا ملاصقة، أو لا يثبت ولا ينفي. فعندنا كم قول الآن؟ ثلاث أقوال. فبعضهم يقول أنه سبحانه وتعالى استوى العرش ويثبت ذلك، يثبت المماثة والملاصقة، والبعض ينفي ذلك، والبعض إيش يقول لا نثبت، يعني لا نقرر ذلك لا نفيا ولا إثباتا. هذه ثلاثة أقوال عند المثبتة وعند أيضا أصحاب أحمد رحمه الله. أيضا كذلك لما خلق الله تعالى آدم بيده وقع في هذا أيضا نفس إيش النزاع، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هل يلزم من الإمساك أيضا إيش المماثلة؟ كل ذلك يرد في إيش الأقوال الثلاثة. والإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر بن غياث المريسي أثبت أن الله تعالى لما خلق آدم أثبت له صفة إيش المسيس، يعني أن الله تعالى مس آدم عليه السلام. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية من 35 إلى صفحة 45. والذي يمكن أن نقوله ونؤكد عليه كما مر بنا في الدرس الماضي في مثل هذا اللفظ الذي لا يوهم نقصا، أنه ينبغي في هذا التوقف، لا نثبت ذلك إلا بدليل، كما أيضا لا ننفي إلا بدليل. فالمثبت عليه الدليل كما على المثبت، فالمثبت عليه الدليل كما على النافي. نرجع إلى كلام الذي سمعناه، كلام ابن خفيف قال عندكنا لما قال ثم إني قائل وبالله أقول، يعني هذا من باب الاستعانة، الباب الاستعانة، أنهم لما حدثوا في أحكام التوحيد وذكر أسماء الصفات على خلاف منهج المتقدمين والصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرف بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم قول من؟ قول الصحابة، قول التابعين، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء طوية. نخلص من كلام ابن خفير إلى مسألة مهمة، أن سبب الضلال أمران: الجهل وسوء القصد. الجهل كما قال عندك ليش لم يعرفوا بعلم الآثار، هذا من أسباب أو من أعظم أسباب الضلال. والثاني سوء القصد، الجهل يدفع بالعلم وباليقين، وسوء القصد يدفع بإيش؟ بسلامة النية وحسن القصد. لما قال عندك هنا لم يعرفوا بعلم الآثار، هذه قضية مهمة يعني نبه عليها ابن خفيف، وهي أن في تلازم بين ظهور البدع والأهواء وبين إيش قلة العلم، فكلما قل العلم ظهرت البدع والأهواء. ولهذا قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال كلما قلت الآثار كلما كثرت الأهواء. فالمسألة تناسب، إذا زاد العلم وظهر اندرست إيش البدع. ولهذا تجد في الأماكن التي يغلب فيها الجهل وقلة العلم وفتور المعرفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن عند أصحابها من الأهواء والبدع بقدر هذا الجفاء وبقدر هذا الجهل. طيب انتهينا من هذه المسألة. ليس قوله ولم يعقدوا قولهم بذكر الأخبار، يعني كأنه يقصد أن المبتدعة لم يربطوا قولهم ويقيدهم بذكر خبر وإنما جاءوا به أنفسهم. كيف؟ قوله ولم يعقدوا. نعم. إيش الإشكال؟ ذكرت لم يعقدوا أي قول لم يعقدوا قول الصحابة. لكن ليس يريد يعني أن لم يعقلوا قولهم، أي لم يربط قولهم بقول الصحابة، ليس معنى أنه لم يفهموا قول الصحابة، إنما يذكرون قول دون دليل من. طيب هنا العبارة عندك قال فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. طيب ولم يعقلوا قولهم، يعني قصدك أن قولهم يرجع إليهم هم أنفسهم، يرجع المبتدع. ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. والله أن الذي أفهمه والله أعلم أنه لم يعقلوا، نعم لم يعقلوا قول من؟ قول الصحابة. نعم لم يعقلوا قول الصحابة والتابعين. طيب لماذا لم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار؟ يعني هنا تكون البأسبية، يعني أن العقل يكون بماذا؟ بذكر الأخبار. هذا الذي يبدو لي. أخونا الشيخ بدر يقول لم يعقلوا قولهم، لا يرجع إليش؟ إلى هؤلاء أنفسهم الذين إيش ضلوا واحد، وأن سبب عدم عقلهم بماذا؟ كيف ما تجي بذكر الأخبار الذي يبدو، هذا الذي يفهمه الله بعد، هذا الذي يفهمه الله بعد. كيف؟ هنا هو لم يعقل، يعني كما قلنا سبب الجهل والضلال هو أمران، اللي هو إيش؟ إما الجهل وعدم عقل النصوص الشرعية، وإما ماذا؟ وإما سوء الطوية، سوء الطوية وسوء النية. قال ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون في القدر وغضبه. ذكر عندك الحديث هنا لما أن سلم خرج كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهم يتنازعون، يقول هذا ألم يقل الله تعالى كذا، والآخر يقول ألم يقل الله تعالى كذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقي في وجه حب الرومان، فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الحديث ثم ذكر حديث سلم لألفين أحدكم، يعني لا أجد أحدكم متكئا على أريكته، وهذا الحديث جاء كما هو عندك في الحاشية في تعظيم السنة واتباعها والاعتصام بها. ذكر بعدها عندك حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية قال أن ما أنا عليه وأصحابي. الذي همنا في هذا التعليق الموجز أن نشير إلى ما ذكره الشاطبي رحمه الله أن هذه الفرق 72 فرقة إنما تكون يعني خارج أهل السنة وجماعة إذا فارقت أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين، يعني هذا ضابط الضابط مفارقة أهل السنة، هذا الذي قرره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. فإذا فارقوا أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين فيقال هؤلاء ليسوا من أهل السنة وقد فارقوا السنة وجماعة. ثم قال الشاطبي كلاما ما معناه أيضا لو كانت المفارقة في جزئيات، لكن هذه الجزئيات يعني صارت كثيرة متعددة فصارت تعدل أمرا إيش؟ تعدل أمرا كليا، تعدل أمرا كليا. وهذا الكلام يعني يوضح بالمثال، فلما يأتي مثلا من يعني مثلا من يعني لا يثبت شيئا من مراتب القدر كالمشيئة والخلق كما عند المعتزلة، فلا شك أن هذا أمر كلي، أمر معلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإيمان، فهنا يكونون قد فارقوا أهل السنة لأنهم قالوا إيش؟ بنفي القدر. لما نقول مثلا في قضية أنهم فارقوا أهل السنة بجزئيات، لكن هذه الجزئيات صارت يعني كثيرة متعددة وتعدل أمرا كليا، فيمكن أن يمثل له إيش؟ بأرباب السلوك، أرباب التصوف. فقضية مثلا الذكر الجماعي كذا كذا، هذه الأشياء لما تنظر إليها بمجموعها لا شك أن هذه توجب خروجهم من دائرة أهل السنة والجماعة. هذا الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، وبهذا نسلم من إيش؟ من الإفراط والتفريط الذي يقع عند كثير من الناس. يعني هل يقع من كلام ابن خفيف أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ أن إيش؟ أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ يعني هو الذي يبدو ذلك، وإن كان البعض يقول لك لا أن الناجية إيش أخص من إيش من أهل السنة، أن الناجية نعم، لكن الحديث عندكم الآن وتقرير شيخ الإسلام كما هو مثلا في أول وصية على أن أهل السنة هم إيش هم ماذا؟ هم الفرقة الناجية، لما قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. لكن يبقى الذي يهمنا أن يستصحب الإخوة الكرام أن أهل السنة أخص من إيش؟ من أهل القبلة. هذا أمر ظاهر أليس كذلك؟ فلما نقول أهل السنة الذين جاء وصفهم الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، لا شك أن هؤلاء أخص من إيش؟ من أهل الإسلام الذي يسمون بإيش؟ أهل القبلة، أو يسمون إيش؟ بالإسلاميين كما بين ذلك الأشعري في كتابه مقالات الإسلامية، أو يسمون أهل الصلاة. فعندنا أهل الإسلام، أهل القبلة، أهل الصلاة، هذا يستوعب أهل الإسلام بما فيهم من إيش؟ من أهل الأهواء والبدع. لكن أهل السنة هم الذين إيش؟ يلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بما أنا عليه وأصحابي. طيب، الكلام اللي بعد لا أشكال فيه، إلا أن المؤلف رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة هنا لما قال ابن خفيف في المقطع الذي بعده، قال: مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده لأحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. قضية التأكيد على التسليم، الانقياد، الخضوع لما جاء في نصوص الوحيين، هذه قضية مهمة يا رجل. فدين الله مبني على التسليم، مثل ما قال الطحاوي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه لا علمه. إلى أن قال: ثم إن الله تعالى تعرف علينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق، يبدو المقصود بعد التحقيق يعني بعد تحقيق إيش؟ الوحدانية، بما بدأ به من أسمائه، بما بدأ يعني بما أظهره، إما أن يكون بما أظهره أو من إيش؟ من الابتداء، من الابتداء، بما بدأ به من أسمائه وصفاته، أي بما أظهره، أو قلنا إيش؟ من الابتداء. ومن قول العلماء في كلام الله أنه إيش؟ منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، سواء قلنا بدأ بمعنى ظهر أو قلنا بدأ من إيش؟ من الابتداء، المعنى صحيح، المعنى متقارب. بعدها ذكر الكلام في قضية ما جاء في قوله تعالى: وحذركم الله نفسه، وإثبات النفس لله سبحانه وتعالى، هذا مر بنا الكلام فيها، وأن الذي قرر شيخ الإسلام ونقل عن جملة من المتقدمين أن المراد بالنفس الذات، يعني وليست صفة كصفة العلم والسمع والبصر ونحو ذلك، بل المراد بالنفس الذات. طيب، هذا الذي همنا في هذا الباب، والله أعلم. طيب، نواصل. قال رحمه الله: ثم قال: فعلى المؤمنين خاصة معامة قبول ما كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: وإما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: وإما تعرف الله إلى عباده أو وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده وأنه قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة، فذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البقين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البقين نفسه، وقول السدي، وقول وهب المنبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. طيب، عندنا الآن الأشياء التي تحدث عنها ابن خفيف، وهي مسألة النور، اسم الله تعالى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى النور، كما قرر ذلك ابن القيم شيخ الإسلام من قبل، والأمر الثاني أن من صفاته النور مثل ما قال تعالى مثل نوره، وأيضا كذلك حجابه النور أو في رواية النار كما في حديث إيش أبي موسى الأشعري، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن من هو سبحانه وتعالى نور، ومن صفاته النور، وأيضا حجابه النور، هذه ثلاثة أمور. فهو سبحانه وتعالى نور في نفسه وله صفة النور، وأيضا كذلك حجابه النور كما جاء في حديث أبي موسى. هذه مسألة. المسألة الثانية إضافة النور إلى الله مثل نظيرها إضافة إيش الرحمة إلى الله، فقد تكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تكون باب إضافة إيش ماذا المخلوق الخالق. فلما قال تعالى مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا من باب إضافة إيش الصفة إلى الموصوف، الصفة الموصوف. لكن لما جاء مثلا في قول تعالى مثل نوره كمشكات، هذه الآية الكريمة يعني فيها يعني كما ذكر القيم في خلاف بين أهل العلم في تفسيرها، لكن لو أخذنا على يعني التفسير ذكر القيم يعني مثل ما جاء في سورة النور مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال مثل نور الله في قلب المؤمن، مثل نور الله في قلب المؤمن مثل ماذا مشكات فيها مصباح. فهنا يكون ماذا هذه كما قرر القيم في مختصر الصواعق وفي أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية في أول كتاب على أن هذه من باب إضافة إيش ليس من باب إضافة النصوص، وإنما إضافة إيش نعم المخلوق الخالق، بمعنى مثل نوره نعم الذي يكون إيش في قلبه، بمعنى أن الله تعالى يعطيه ويهابه هذا النور، يعطيه ويهابه هذا النور. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هذا الكلام الذي ذكرناه لكم أن إضافة النور إلى الله على قسمين أو على وجهين تجدونه في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 88 و100، مثل ما قال العلماء يعني ومنهم الشيخ ابن تيمية معناه يحترق إيش كل شيء سبحانه وتعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، والسبحات كما سمعنا ومر بنا في كلام ابن أبي زمنين ما جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبو عبيد أن السبحات هي ماذا جلاله وبهاؤه سبحانه وتعالى، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، صدق الله تعالى. ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب انتهينا من هذه المسألة. أيضا مسائل الباب أن لاحظ المبتدعة وهم ظنوا لما يأتي مثل قضية أن الله تعالى هو نور السماوات والأرض مثل نوره، هم يعني ظنوا أن لما يقال أن الله تعالى له نور ظنوا التمثيل، أن حقيقة النور الذي يوصف به الرب يعني أنه إيش مثل هذا النور الذي إيش يعني ينعكس على الجدران والحيطان، هذا ليس الأمر كذلك، فهذه مصيبة القول. فظنوا أن المسألة فيها قولين، إما أن واحد يثبت النور لله سبحانه وتعالى فيجعلون هذه الأنوار وهذه المصابيح ومثلا نور الشمس ولا نور القمر يجعلون ذلك إيش صفة الله، هذا تمثيل إيش كذلك، هذا تمثيل. فقابلوا هذا التمثيل بماذا؟ بإيش؟ بالتعظيم. هذا نبه عليه شيخ الإسلام. فهذه مصيبة مثلا لما تأتي الفخر الرازي، الفخر الرازي مثلا في في في في في, في كتابه تأسيس التقديس ينفي النور، ينفي النور على الله سبحانه وتعالى. وهذا تجد للأسف عند جملة من المفسرين لما تأتي آية الله نور السماوات والأرض يقولك إيش؟ ماذا يقول؟ يقولك منور، يقولك هادي، يقولك مصلح. يظنونهم إذا أثبت النور أنه يلزم من ذلك إيش التمثيل، يلزم من هذا أن نور الله تعالى هو يعني كنور هذه الأقمار والنجوم. فالفخر الرازي ظن أنه إيش أنه إذا أثبت النور أنه سيكون التمثيل فنفى النور. لكن نحن أهل السنة والجماعة نثبت النور لله سبحانه وتعالى وأن نوره يليق به، فإذا أضفنا النور إليه فهو إيش كسائر صفاته. وأيضا في الأمر الآخر كما سمعنا كلام القيم أن النور المضاف إلى الله قد يكون من باب إضافة الصفة الموصوفة، قد يكون باب إضافة إيش المخلوق الخالق، وهذا الذي يحدده السياق. مثل ما قلنا في العلم أو في الرحمة لما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، لا شك أن هذه من باب إضافة الصفة الموصوف. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام حضر ابن ابنته وهو يحتضر كما في الحديث الحديث أنه درف عينه فقال الصحابة ما هذا؟ قال إيش هذه؟ هذه رحمة الله. فهذه من باب إضافة إيش؟ ماذا؟ المخلوق الخالق. قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي، هذه من باب إضافة إيش؟ أكيد من إضافة المخلوق الخالق. ما حد يقول أن الجنة صفة من صفات الله. نفس الشيء كما مر بنا في قضية الأمر، فقد يطلق الأمر على أنه صفة من صفات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يعني يقول لكم يكون. لكن لما يقول سبحانه وتعالى عن الروح قل الروح من أمر ربي، فهذه من باب إضافة إيش؟ أي نعم، من باب إضافة المخلوق الخالق. فهنا أمر معنى مأمور، يعني من جملة إيش؟ مأموراته ومخلوقاته ومصنوعاته سبحانه وتعالى. كذلك من هذا الباب، من باب إيش؟ إضافة المخلوق الخالق. نحب ننبه إلى ما قد يعني يرد في كتب التفسير، نبه عليه شيخ الإسلام في الفتاوى، ونبه عليه أيضا ابن القيم رحمه الله عليه في مخطوطة الصواعق. لما تأتي أحيانا بعض عبارة السلف، أحيانا تجد بعض تفسير السنة قد يقول قائل أنت الآن تقول الله نور السماوات والأرض، أن بعض المفسرين يقول إيش هادي مصلح منور، فقد تجد هذا التفسير عند من؟ عند بعض السنة. لكن كما بين شيخ الإسلام وكذا ابن القيم أن هذا من باب تفسير إيش الآية، إما ببعض أفرادها أو بعض إيش بعض لوازمها. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أيضا قال ابن القيم قال ثم قول من قال من السلف هذه أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكر بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى. هكذا قال في الفتاوى السادس 360. المقصود أن كلام الشيخ رحمه الله هنا يمكن نقول هنا لما يأتي مثلا بعض المفسرين قد تجد عند ابن كثير الله نور السماوات لما يقول هادي، فهذا من باب تفسير الشيء ببعض أفراده أو لوازمه. هو كون سبحانه وتعالى نور، نعم، يلزم من ذلك أن يكون هاديا وأيضا إيش وأن يكون ربا. هذا من باب التفسير إما بالأفراد أو بإيش أو باللازم. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولعل الإخوة الكرام يعني يرجعون إلى ما بسطه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام عن هذه المسألة في أيضا نفس الكتاب بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثامن، الجزء الثامن من صفحة 67 فما بعده لما كان يرد على الرازي. أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم أطال في المقدمة، أول ما تبدأ في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تجد أن ابن القيم تحدث عن هذه المسألة في أول كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وقلنا الفتاوى السادس هذا جاء في أكثر موطن في صفحة 290-300 كما بعدها. طيب انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة الأخرى التي سمعناها في قضية إثبات الصفات الخبرية، لما قال وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وهذا واضح في قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت الذي مر بنا مجد الله فهو المجد حق ربنا في السماء أمسى كبيرة إلى آخره. قال ثم ذكر حديث يوقف النار عدنا الله منها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله عليه سبحانه وتعالى. قالوا في رواية البخاري يضع عليه قدمه، جاءت تتم الرواية فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، فتقول قطن قطن. هنا عدنا الله من النار ومن أهلها، لما قالت النار هل من مزيد، شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة لما سئل عنها، فبين أن هذا الاستفهام هو على سبيل النفي أو أنها فعلا تطلب مزيد. فظاهر الحديث ماذا؟ لما قال هل نعم ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، إذن ماذا ظاهر السياق؟ أنها إيش تطلب المزيد، عادنا الله من النار، أنها تطلب مزيد، وأنها إيش وأنها لا تزال تطلب المزيد حتى غائية، حتى يضع فيها رب العزة رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. قال شيخ الإسلام قيل إنها تقول هل من مزيد، أي ليس في محتمل للزيادة، ليس في محتمل للزيادة. والصحيح أن معنى قوله هل من مزيد أنه على سبيل الطلب، على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد فيها. أعاذنا الله من النار وأهلها. طيب، جاء الكلام عن الكرسي اللي هو موضع القدمين، وهذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أصح الأقوال في قضية تفسير الكرسي. طيب، نواصل. قال رحمه الله ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة وافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. طيب، الآن بعد قال عندكنا، قال: إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. قبل هذه الطائفة لما قال هذه الرواية قد رويت عن هؤلاء موافقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يظن ظان أن أثر الكرسي موضع القدمين أنه إيش ثابت رفعه، لا يصح رفعه صلى الله عليه وسلم، وإنما كما مر بنا جعل ابن عباس رضي الله عنهما. الطائفة التي ذكرها هنا من خلال السياق المراد بهم يبدو أنهم قدرية، أليس كذلك؟ لما قال ممن حذر سلم عن مجالسة مكالمتهم ومرنا ألا نعود مرضا. نعم، هذا الحديث ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله جزم به كما جاء في العقيدة الواسطية. قال: فضربوها بالتشبيه. نعم، هؤلاء القدرية ومنهم المعتزلة هم سلكوا مسلك التشبيه فيما يتعلق بأفعال الله، ولهذا سلفنا الصالح يقولون عنهم، عن القدرية اللي هم المعتزلة، أنهم مشبهة في الأفعال معطلة إيش في الصفات، مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. معطلة في الصفات أنهم يظهرون الصفات، أما أنهم مشبهة في الأفعال فهم قاسوا أفعال الرب بأفعال العبد قياس تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال: ثم ذكر المأذور علي بن عباس وجوابه لنجد الحروري. نجد الحروري نسبة إلى حروراء التي هي بداية ظهور الخوارج، ونجدة من رؤوس الخوارج، وتنسب له طائفة من طوائف الخوارج اسمها طائفة إيش النجدات. جوابه كما ذكر عندك المحقق أنه لما سأله نجدة قال: كيف معرفتك بربك؟ إيه نعم، قال شاهد عندك الأثر هنا، قال: أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بما وصف به نفسه. ثم ذكر حديث الصورة. المراد بحديث الصورة بإيجاز أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، أو في لفظ قال: فلا يقبح الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. هكذا الحديث البخاري. فجاء الخلاف في الضمير هنا، فإن الله خلق آدم على صورته أهو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك الروايات الصحيحة، ولا يرجع إلى آدم ولا يرجع إلى المظلوم. الذي حرره شيخ الإسلام بكلام طويل وقال أن في القرون الثلاثة لم يكن في نزاع أن الضمير عائد إلى الله، يقول خلال القرون إيش الثلاثة، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم. يقول هذا الذي جاء في يعني في القرون الثلاثة ومقرر عندهم، بل قال حتى أيضا هذا موجود في التوراة كما سيأتي، يعني نفس التوراة نعم موجود فيها هذا التقرير. لكن والكلام لا زال الشيخ الإسلام يقول من علماء القرن الثالث، نحن من علماء القرن الثالث انتهينا من القرون الثلاثة، يقول من علماء القرن الثالث من كره التحديث لهذا الحديث من باب ما جاء عن علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أو قال تحبون أن يكذب الله رسوله، من باب ما جاء عن ابن مسعود ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ أفهمهم إلا كان لبعضهم فتنة. وشيخ الإسلام ألمح إلى مسألة مهمة، يقول يعني من الإشكالات أو من الشبهات التي أوقعت في اللبس في هذا الحديث ألا وهو تفريق ألفاظ الحديث، تفريق ألفاظ الحديث. فيقول مثلا الفقهاء والذين يعنون مثلا بما يتعلق بالآداب يأخذون إيش الجملة الأولى، هي جملة إيش إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، يأخذون هذه الجملة. والذين يكتبون في أصول الدين أو في العقائد أو في الكلام يأخذون إيش بماذا؟ بالجملة الأخيرة، فإن الله خلق آدم على صورته. لكن أنت إذا أخذت الحديث بتمامه يحصل ماذا؟ يعني يزول اللبس، تأخذ الحديث بتمامه وبسياقه. إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، أو في رواية قال فلا يقبح الوجه، أو لا يقول قبح الله وجهك ومن يعني يشبه وجهك، إذا قاتل أحدكم فلا يقبح الوجه، نعم فإن الله خلق آدم على صورة. فلما تأخذ بهذا السياق دون دون دون تفريق يزول الكثير من اللبس. ثم قال الشيخ رحمه الله ولما انتشر مذهب الجهمية في المئة الثالثة عند أذن إيش ظهر هذا القول أن الضمير يرجع إيش إلى الله، فإن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم عفوا أن الضمير يرجع إلى غير الله. لما ظهرت الجهمية قالوا إيش الضمير يرجع إلى غير الله، قال بعضهم أن الله خلق آدم على صورة، فإن الله خلق آدم على صورة ماذا المضروب، وبعضهم قال صورة إيش آدم. وأيهم أبعد؟ القولان بعيدان، لكن أيهما أبعد؟ أن يقال أن الله خلق آدم على صورة المضروب، ولا أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ القولان بعيدان، لكن أيهما أبعد؟ أن الله خلق آدم على صورة آدم؟ أيهما أبعد؟ نحن نريد الأبعد، مو الأقرب. أي نعم، أن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا هو إيش الأبعد؟ يعني هذا الذي اختاره الرازي، يبدو أنه صار بعد اختاره الرازي نسأل الله العافية. يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. وقال إسحاق رحمه الله إسحاق بن راهوية عن حديث الصورة قال هو حديث صحيح لا يدعه إلا مبتدع وضعيف الرأي. أما ما جاء في التوراة فجاء عن ابن عباس أنه قال هكذا يعني الأثر الإلهي قال تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي، تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي. شيخ الإسلام يقول أن ابن عباس يقول ربما قاله توقيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن ابن عباس قد لا يكون أخذه عن بني إسرائيل لأنه كان ينهى عن إيش عن الأخذ عن بني إسرائيل. وقال الشيخ رحمه الله يقول حديث الصورة، لاحظ الآن حديث الصورة أخف مما يعلم بمجرد العقل من ثبوت القدر المشترك. أنتم عرفتم مر بنا أن في قدر مشترك بينين، بين من ومن؟ بين الخالق سبحانه وتعالى وبين إيش المخلوق. فحديث الصورة ليس مجرد أن يثبت قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، بل هو إيش أخص من ذلك، أخص من ذلك. أيضا الحديث خلق الله آدم على صورته إن على صورة الرحمن هذا يقتضي نوعا من المشابهة، ليس قدر مشترك بل هو إيش ماذا فوق ذلك، أخص من ذلك كما بين الشيخ. لكن لما نقول هناك نوع من المشابهة هل يعني التمثيل؟ الجواب لا، لا يعني التمثيل. نعم. فنحن الآن نقول هو قدر مشترك وزيادة، لكن لما نقول قدر مشترك وزيادة هل يتوهم التمثيل؟ لا، لأن عندنا نصوص محكمة معلوم الدين بالضرورة ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلموا له سبيلا. فالذي يظهر والذي قرره شيخ الإسلام أن المنع من الضرب على الوجه وتقبيح الوجه هو مشابهة هذا الوجه لصورة الله سبحانه وتعالى، مشابهة لكن كما قلنا مشابهة لا تعني إيش التمثيل. هذا هو الحديث يا أخوان، ينبغي أن نتلقاه بالتسليم والانقياد، وما قد يتوهمه البعض من تمثيل فعلينا أن ندفعه، فالله تعالى لا تمثله العقول بالتذكير ولا القلوب بالتصوير. هذا الكلام الذي يعني قرأنا لكم جملة من النصوص فيه تجدونه في المجلد السادس من بيان تلبيس الجهمية بدءا من صفحة 73 أو 300 إلى صفحة 539. يعني كلام الشيخ كثير في هذا، لكن هذا بعض المقول المهمة في هذا الباب. طيب انتهينا من إيش؟ من الكلام عن هذا الحديث، حديث الصورة. قال ذكر الخلاف الإمامة، على كل الكلام في هذا واضح. هذا الصديق رضي الله عنه خلافته ثبتت بمعنى ثبتت بالنص وبالإجماع كما حققه الشيخ. عندنا ثلاثة أقوال السلف، بعضهم يقول بالإيماء والإشارة، بعضهم يقول إيش بالنص الجلي كابن حزم، وبعضهم يقول إيش بالإجماع، أن الصحابة اجتمعوا في تقريب بني ساعد وبايعوا، اختاروا من الصديق. والتحقيق كما اختاره شيخ الإسلام في المنهاج أن خلافة الصديق يعني من جهة ثبوتها بالنص، ثبوتها بالنص، لكن انعقادها كيف انعقدت وكيف تحققت في ماذا؟ بالإجماع، اجتمعوا الثقيفة وبايعوا الصديق رضي الله عنه. لا شك أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، قال تعالى الله خالق كل شيء. قال عندك ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، أهل الكبائر الذين تلبسوا بالكبائر الذنوب، والكبيرة على أرجح الأقوال هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد الآخرة. حد في الدنيا كالقذف مثلا، يجل الثمانين مثلا، أو يسرق تقطع يده، أو وعيد الآخرة. الوعيد الآخرة إما نار أو غضب أو لعنة من الله سبحانه وتعالى. هذه تعريف الكبيرة. ومن تلبس بالكبيرة يستحق وصفه الفسق، أنه إيش فاسق بكبيرته. فالفسق يكون بماذا؟ بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة كما قرر النووي رحمه. فالفسق يكون إما بارتكاب الكبيرة أو بإيش بالإصرار على الصغيرة كما قرره النووي رحمه الله في فتاويه. قال عندك هنا ومسألة الأسماء الأحكام، الأسماء الأحكام باب التوضيح، لما قال أسماء يعني المراد بالأسماء مثل المؤمن كافر فاسق منافق، والأحكام يعني حكمه في الدنيا والآخرة. حكمه في الدنيا هل يقال عنه مؤمن أو فاسق، حكمه في الآخرة أهو في الجنة ولا في النار أو تحت المشيئة. هذا معنى كلمة الأسماء والأحكام كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في غير موضع. قال وقولنا عن أهل الكبائر أنهم مؤمنون على الإطلاق، يعني هذا ليس على الإطلاق، لم يقول أن أهل الكبائر مؤمنون على الإطلاق، ليس كذلك. فكما قال الشيخ رحمه الله في الواسطية المصنف، قال عن الفاسق أو العاصي أو ذكر الكبير، قال لا يسلب مطلق الاسم، أي نعم، ولا يعطى إيش، ولا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق. إيش الاسم المطلق؟ اللي هو الإيمان المطلق، الإيمان التام، الإيمان الذي يوجب المدح والثناء. أنت كذلك السارق والزاني هل يستحق الإيمان المطلق، الإيمان التام، ولا يستحق أن يكون ضمن الذين أثنى الله عليهم في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجه قلوبهم، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل، لكنه يدخل كما قال الشيخ، يدخل في النداء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يدخل في باب الخبر فتحر رقبة مؤمنة فلو اعتق سارقا أجزاءه لما يجزئ. يعني القصد أن مرتكب الكبيرة يعني لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب إيش مطلق الاسم، ما يقال أنه ليس مؤمنا بإطلاق، وإنما يقال العبارة المعروفة مؤمن ناقص إيمان، هذه واحدة، أو يقال ماذا مؤمن بإيمانه فاسق بإيش بكبيرته، أو يقال رواية عند أحمد لمن ارتكب الأمور الأربعة المذكورة في حديث لا يزني، الزاني، الزنا، السرقة، شرب الخمر، النهبة، يقول من فعل هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يعني من دون الشرك، فالإمام أحمد يقول أقول مسلم وليس إيش وليس مؤمنا، أقول أنه مسلم وليس مؤمنا. يعني واضح الآن؟ هذه بعض عبارة السلف، وعلى كل الخلاف في هذا يسير، وإنما يقول أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. قال رحمه الله وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال وما نعتقده أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث بذلك. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. عفوا يا شيخ، نأخذ النصوص يعني نمر عليها على عجل. قال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. موهبة، يبدو المقصود بموهبة أن الإيمان إيش؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود بموهبة، فهو حال. في الاستقامة لشيخ الإسلام نقل مقالة ابن خفيف في الإيمان، فقال إن ابن خفيف قال الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب. الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيوب، هكذا الاستقامة الجزء الأول 148. نرجع للكتاب، قال فيكون مكتوب أنت قرأت فيكون أصله الأصل كذا، فيكون أصله عندكم أصله الأصل، نعم أصل دونها هنا، وقال عندك لعل الصواب فيكون أصل بدونها دونها، ها أنت تقرأ في طبعة التوجيه ولا غيرها سم؟ لا هو الصواب ما قرأت، يبدو الصواب فيكون هنا فيكون أصل، فيكون يرجع إلى ماذا؟ لا يعني هو الآن يقول لك الإيمان أصل الإيمان موهبة يتولد منها فعل العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. أنا أقول على الصواب فيكون أصل ماذا؟ أصل الموهبة يعني التصديق والإقرار والأعمال، فكان هذه الموهبة إيش؟ هي الأصل، هذه الموهبة هي الأصل، فيكون منها ماذا؟ التصديق بالقلب والإقرار بإيش؟ بماذا؟ باللسان، والأعمال بإيش؟ بالجوارح. قال ثم كان اختلاف القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا قول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله منه بدأ. إيش معنى منه بدأ؟ يعني أن الله تعالى هو المتكلم به ابتداء، أن الله تعالى تكلم به ابتداء، ولا كما يقول المعتزلة أنه خلقه في غيره. وإليه يعود، ما معنى إليه يعود؟ كما جاء ذلك في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال يكون في إيش؟ في آخر الزمان عندما يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. طيب قال في الرؤية، قال نعتقد أن الله تعالى يرى في يوم القيامة، هذه مسألة واضحة وبينها، هذه السنة يثبتونها خلاف المعتزلة والزيدية والخوارج. ثم قال وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، ايش مقصود احكام الجمل من العقود؟ انه يعني يذكر العقائد على سبيل ماذا؟ الاجمال. يعني فيبدو الكتاب الخفيف له عده يعني مسالك في ايش في ترتيبه، والان يعني يريد ان يذكر ايش مسائل اعتقاد ايش في الجمله. هذا معنى ان اذكر احكام الجمل من العقود. فبدا بذكر الاستواء، هذا واضح. قال ان قال ونعتقد ان الله تعالى خلق الجنه والنار وانهما مخلوقتان للبقاء. نعم الجنه موجودتان خلاف المعتزله الذين قالوا ان الجنه والنار لم توجدا، وانهما مخلوقتان للبقاء، فالجنه لا تفنى ولا تبيد، وكذا النار خلاف الجهميه الذين قالوا ان الجنه والنار تفنيان. الى ان قال ونعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه، لعل مقصود عرج بنفسه اي بجسده، فهو عليه الصلاه والسلام عرج بجسده وروحه كما هو ظاهر الايه سبحان الذي اسرى بعبده، فالعبد تشمل الجسد والروح. وايضا الله تعالى قال ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات البدن، وغير ذلك من النصوص. ولو كان يعني مناما لما انكرته ايش؟ لما انكرته قريش. فالصحيح انه عرج بروحه وجسده يقظه لا مناما. أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا، نعم نحن أهل السنة يثبتون الحوض، والحديث هذا متواتر حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر ذلك الخوارج والمعتزلة. أن سلم أول شافع وأول مشفع، أول شافع اللي هو يطلب الشفاعة، وأول مشفع يعني إيش؟ تقبل شفاعته، كما في حديث الشفاعة اشفع تشفع، فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. وذكر الصراط والميزان، والميزان أيضا يثبتها للسنة كما لا يخفى، وينكره بعض المعتزلة، لأن المعتزل على قولين في موضوع الميزان الصراط، ومعتزلة بغداد ينكرون ويتأولون، ومعتزلة البصرة إيش يثبتون، ومعتزلة البغداد أعظم انحراف المعتزلة إيش البصرة. دائما كما الشيخ يقرر دائما البدع كلما يعني تأخرت كلما كانت إيش أشد، ومعتزلة البصرة هم المتقدمون، والمعتزلة البغداد هم متأخرون، فتجد أن الانحراف عند البغداديين من معتزل أعظم من إيش مما هو عند البصريين. قال وأن المقتول قتل بأجله، نعم هذه مسألة أيضا تتعلق بالقدر، فهذا المقتول قتل بأجله، خلافا لبعض القدرية يقولون أن القاتل قطع أجل إيش المقتول، وأن يعني لو لم يقتله إيش يعني لعاش. نقول لا، هذا الرجل قدر الله تعالى أن يموت بالقتل، كما الله تعالى يقدر فلان يموت بالمرض أو بكذا أو كذا، يعني تعددت الأسباب والموت واحد، فهذا المقتول مقتول بأجله. لكن لما نقول هذا المقتول مقتول بأجله، هذا لا يتنافى مع قضية إيش أن يطالب يعني بالدم والقصاص وسائر ذلك. حديث النزول حديث متواتر، والشيخ له كتاب في هذا معروف، فحديث النزول متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة النصف من شعبان حديث فيه كلام، فالشيخ عبد العزيز البدر رحمه الله عليه وبعض المعاصرين يعني يردون هذا الحديث ولا يثبتونه، وبعض المعاصرين يثبتونه كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله على الجميع. عشية عرفة يعني يشير المؤلف إلى أن الله تعالى يدنو، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يدنو سبحانه وتعالى من أهل الموقف في عرفة ويباهي بهم ملائكته. قالوا نعتقد أن الله كلم موسى تكليما، هذا واضح، وكلم الله موسى تكليما. قالوا أن الخلة غير الفقر، المعتزلة قالوا أن الخلة هي إيش الفقر، وهذا يعني هم احتجوا باللغة، لكن احتجاجهم باللغة حتى احتجاجهم باللغة فاسد، لأن الخلة التي بمعنى الفقر ليست هي الخلة بضم الخاء، وإنما هي إيش الخلة، فيفرق بين الخلة والخلة. وطبعا هم لم يقولك الخلة يفسرونها بالفقر حتى يمكنوا ماذا؟ يمكن صفة إيش؟ يمكن صفة المحبة، وهم لا يثبتون محبة لله سبحانه وتعالى، يثبتون صفة المحبة لله عز وجل. قال رحمه الله ونعتقد أن الله قص يعني، وأن تعرف شيخ الأصل أن يكون فعل إيش؟ ما هو معلوم، إذا ما استقام معك على أنه معلوم يصير إيش؟ يكون مجهولا، فأنت جرب. ونعتقد أن الله اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، فالشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. طيب، نستعرف المسائل على عجل. طبعا هو الاستعراض ليس فقط لأجل من هذا الكلام الخفيف، لأن المسائل يذكرها بالخفيف يذكرها غيره من إيش ممن صنف في عقائد أهل السنة. هنا لما قال ونعتقد المسح الخفين، يعني مما لا يخفى على طلبة العلم من أمثالكم أن مصنفات العقيدة تحوي جملة من المسائل إيش الفقه والفروع، وجه إرادها بإيجاز أن هذه المسألة الفروعية أو الفقهية تجد أن أهل البدع خالفوا فيها، بل ربما صارت إيش شعارا لهم، ومن ذلك مسألة إيش المسح الخفين. فجملة من الأئمة المتقدمين والمتأخرين يريدونها المسألة، وهي مسألة فقهية، يعني تكون في كتاب الطهارة، يريدون هذه المسألة في إيش مصنفات العقيدة. من أوائل من أوردها في عقيدته الإمام سفيان الثوري كما ذكر ذلك اللالكائي. فأنت لما تنظر عقيدة سفيان الثوري كما جاء عند اللالكائي يقول إيش ينص على إيش قضية مسح الخفين. كذا أيضا الذين صنفوا العقيدة من أمثال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، الطحاوي كما تعرفون، وأيضا عندنا ابن بطة في الإبانة، والبربهاري في شرح السنة، وغيرهم كثير. فالروافض خالفوا في ذلك، الروافض ينكرون المسح الخفي، مع أن الحديث هذا إيش متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل. نعم، فكذلك أيضا الصبر على جور الأئمة، نعم، وطاعتهم ما لم يأمروا يعني بمعصية الله، وأيضا عدم الخروج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا مما يقرره السنة خلافا للخوارج الذين يخرجون على أئمة الجور والظلم. قال هنا ابن خفيف قال والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، إن الجهاد ماض مع الأئمة سواء كانوا أبرارا أم فجارا، وهذا الأمر يقرره السنة ردا على الروافض الذين يقولون لا جهاد حتى يخرج الرضا، أيوة الإمام إيش الثاني عشر المنتظر عندهم. بل تجد أن في كتاب الكافي للكلين يقولون أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته يقول هذا من المحرمات كالميتة، هكذا موجود عندهم في كتبه، وإن كان فيما بعد حصل شيء من التبديل والتعديل في هذا المذهب الفاسد كما وقع على يدي الخميني في كتابه ولاية الفقيه. أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام عبارة ابن حزم، يعني تبين لك أنها البدع من أبعد الناس عن جهاد في سبيل الله. يقول ابن حزم رحمه الله يقول جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع الإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، هكذا في الفصل الخامس صفحة 98. قال والصلاة في الجماعة حيث نادى لها واجب إذا لم يكن عذرا مانع، والتراويح سنة، هو نص على أن التراويح سنة، وهذا أيضا ترد في بعض كتب العقائد، ذكرها ابن حزم ذكرها أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وأيضا ذكرها قوام السنة الأصفهاني في الحجة ينصون على هذه المسألة باعتبار أن الروافض ينكرون ذلك. فالروافض يقولون التراويح بدعة، كان الروافض الآن يعرفون شيء اسمه السنة حتى يعرف البدعة، لكن يقولون هذه بدعة، كل هذا من باب الحنق والحمق. نعم، ضد عمر، فيقول التراويح أحدثها من؟ أحدثها عمر. وهذا شيء دليل على على على على الحمق من جهة، والدليل على جهل بالسنة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة تراويح أكثر من مرة، لكن فأنه ترك ذلك خوفا من إيش؟ من أن تفرض عليه. قال: والصلاة على من مات منها القبلة سنة. نعم، نحن نصلي على من مات منها القبلة، سواء كانوا فجارا أو سواء كانوا من أهل الأهواء والبدع، هذا الأصل، خلافا للخوارج الذين يكفرون العصاة ولا يصلون عليهم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا، دائما كلام العلماء في قضية لا ننزل أحدا هو بأهل القبلة، لأن لا يتحدث عن الكفار. يعني لما تأتي كلام الطحاوي في عقيدته لا ننزل أحدا منهم أهل القبلة، لما تأتي كلام شيخ الإسلام في المنهاج ونقل شرح الطحاوية الكلام في إيش؟ في الشهادة إيش؟ لماذا؟ لأهل القبلة. قال: والمراء والجدال في الدين بدعة. لا شك أن المراء اللي هو الخصومة والجدل المذموم، وسمي المراء مراء لأنه يوقع صاحبه ليش في المرية والشك. قال: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. يعني لعل مقصود في ذلك أن نكف عن ذلك، أن نكف عن ذلك ولا نخوض في ذلك. وهذا الذي قرره العلم، أنه لا يخاض في هذا الشجار كما جاء ذلك عند المتقدمين والمتأخرين ممن كذب في هذه المسألة، أن نكف أقلامنا وأن نكف ألسنتنا وأن نطهر قلوبنا من الخوض في ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن هذه هذا النزاع وهذه الدماء التي يعني سالت، قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، أو كما قال. قال: والقول في اللفظ والملفوظ. قال: القول في اللفظ والملفوظ يعني بدعة. اللفظ والملفوظ يعني كما قال ابن جرير رحمه الله، يعني هي المسألة مسألة ألفاظ القرآن، قال: هل مسألة لا أثر فيه نعلمه لا عن صاحبي عن صحابي ولا عن تابعي، إلا عمن قال إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، يعني الإمام أحمد. فهذه المسألة مما وقع فيها النزاع، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في اختلاف في اللفظ، حصل نزاع بين أهل السنة، والتحقيق في ذلك أنه لا يسوغ الإطلاق. الإطلاق نعم هذا مهم، وقد يوقع في الابتداء لما يجي واحد يقول ألفاظنا مخلوقة ولا يقول ألفاظنا غير مخلوقة، هذا الإطلاق يعني يوقع في البدعة، والتحقيق هو التفصيل. يعني قال: إن أردت باللفظ الملفوظ فهذا غير مخلوق، واضح؟ وأما إن أردت باللفظ التلفظ تلفظك فتلفظك ماذا؟ يكون إيش؟ يكون مخلوقا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. أما الإطلاق فالإطلاق هذا خاسر، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عبارة مشهورة، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. نفس الكلام في قضية الاسم المسمى، هذه الإطلاقات بدعة، يعني بل لابد من التفصيل. والشافعي رحمه الله من قال قال مقالة مشهورة: من قال الاسم غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة. والذي هم في هذا الباب أن نحتاج التفصيل، فقد يطلق الاسم ويراد به مسمى، تقول جاء زيد حضر عمرو، فهنا لما يقول زيد هذا الاسم يراد به مسمى، وقد يطلق الاسم ويراد به مجرد اللفظ الدال على هذا المسمى. كذلك أيضا لما يأتي مسألة الإمام مخلوق غير مخلوق، هذا الإطلاق مهم. شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في آخر المجلد السابع ونقل عن ذلك المحقق. وجه أن هذا الإطلاق بدعة ويكون فيه إيهام، لما يأتي واحد يقول الإيمان مخلوق، فلما يطلق أن الإمام مخلوق سيدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، يدخل في ذلك القرآن، هذا غير مخلوق كذلك. ولما يأتي يقول الإيمان مخلوق أيضا هذا عفوا، إذا قال الإيمان مخلوق هذا الإطلاق لما يقول الإيمان مخلوق قد يوهم ماذا؟ أن أسماء الله إيش؟ مخلوق، يوهم أن كلام الله مخلوق، هذا وجه الفساد. ولما يأتي يقول الإيمان غير مخلوق هذا يوهم ماذا؟ أن أفعالنا أنها إيش؟ غير مخلوق، هذا فاسد. الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأن صلاتك تعد إيش؟ إيمانا، صلاتك ركوعك، لكن هذا مخلوق وليس مخلوقا، مخلوق. فالقصد أن هذا الإطلاق نفيا وإثباتا لا يخلو من إيش؟ من الإيهام ومن اللبس، فلا بد من التفصيل. طيب تفضل. قال رحمه الله إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان اختلاف عندهم وسألوها يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصرين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، قال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. طيب على كل إن قبل ما نبدأ في المسألة كان هو أشار رحمه الله وعفى الله عنه أنه أثبت الرؤية لمحمد عليه الصلاة والسلام، كذلك قال نعتقد أن الله تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذ نعم واتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قضية أنه عليه السلام رأى ربه لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، والتحديد في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج كما جاء بذلك الدليل. يقول شيخ الإسلام في المسألة يقول رحمه الله الواجب اتباع الآثار الثابتة وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد. يعني لاحظ عندنا روايتان في قضية أنه سلم رأى ربه، عندنا رواية أنه إيش رآه بفؤاده، يعني أو جاء إيش بعين فؤاده، والرواية الأخرى المطلقة أنه رآه. فالذي حرره شيخ الإسلام في غير موطن كما هي طريقة العلماء يحمل المطلق على المقيد، فما في رواية عن ابن عباس أنه قال رآه إيش بعيني رأسه، إنما عندك رواية مطلقة أنه رآه، والرواية الأخرى أنه عليه السلام رأى ربه بفؤاده أو بعين فؤاده هكذا. قال الشيخ فالواجب اتباع الآثار الثابتة هو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد، أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه. هكذا قال الشيخ رحمه الله في جامع المسائل الجزء الأول 108. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أن ابن خفيف يتعقب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفصيل، هذا كتاب مطبوع متداول، أن ابن جرير نسب إلى الصوفية ماذا؟ أنهم إيش يثبتون رؤية الله تعالى في الدنيا بأبصارهم. فهو يقول إن هذا القول إنما جاء عن إيش ابن أخت عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد بن زيد كما قال يعني الله أعلم بمحله عند المحصلين، يعني عند المحصلين، فإذا كان هذا عبد الواحد فكيف إيش فكيف بابن أخته؟ وهذا يبين لك أن الصوفية الأوائل يعني يخالفون تماما إيش الصوفية المتأخرين وهم الآن الموجودون الآن. هذا الذي يقرر الآن ابن خفيف أن رؤية الله سبحانه وتعالى أن رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا أن هذا هذه ممتنعة. نور أن أراه. فتجد أن الصوفية الأوائل يقررون أن هذا لم ير ربه، أما الصوفية الآن فتجدهم يعتقدون أن هذه الرؤية واقعة، بل بعضهم يقول رأيت الله، رأيته ببصري، الحقيقة والله ما رأى الله تعالى أنا، وربما رأى إيش شخصا، وربما رأى شيطانا ادعى ذلك. أما أنهم أن هذه الرؤية متحققة فلا، فهم الآن خالفوا الدليل وخالفوا إيش ما كان عليه ماذا أسلافهم. يقول صاحب كتاب التعرف لمذاهب على التصوف الكلبادي، يقول وأجمع اليوم إيش أرباب السلوك أرباب التصوف أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان. وقال أيضا ولا نعلم أحدا من مشائخ هذه العصبة المعروفين منهم والمتحققين به لم نرى في كتبهم، ولا سمعنا ممن أدرك منهم زعم أن الله تعالى يرى في الدنيا أو رآه أحد من الخلق إلا طائفة لم يعرفوا بأعيانها. هذا كله في كتاب التعرف. فيبين لك أن هؤلاء لا هم الذين التزموا بالدليل ولا هم الذين اتبعوا أسلافهم. طيب انتهينا من هذه المسألة. أما كلام عن قضية اعلم أن ألفاظ الصوفية وإشاراتهم إلى آخره، سبق أن مر بنا أن إشارات الصوفية كأقيزة الفقهاء، الإشارات عندهم هنا فمنها إشارات فاسدة ومنها إشارات صحيحة، كذلك القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى السادس صفحة 76 و300. طيب أيضا لما ذكر عندك عبارة الخواص أنه قال رأيت الله ثم عبدته، فهنا الرؤية كما قال عندك على سبيل الإيقان، الرؤية هنا الرؤية العلمية التي مبنية على اليقين والرسوخ. نأخذ العبارة ونقف عندنا وما نعتقده. قال رحمه الله وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. يعني هذه العبارة مهمة، وأيضا هي هذه العبارة اللي يقررها ابن خفيف تنقض مذهب الصوفية، الصوفية الموجودين الآن. فالآن هو يقرر أن الشخص لا يخرج من التكليف، قال من زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له، يبيح الحق له الله سبحانه وتعالى ما حضر على المؤمنين ما حرم على المؤمنين فهذا قال كفر بالله. فالشخص مطالب باتباع الشرع واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالشخص لا يسقط عنه التكليف إلا إذا أصابه الجنون وذال عن التكليف هذا، أما أنه هو يعقل فهو مطالب باتباع الشرع حتى الموت. نقرأ هذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.